بسم الله الرحمن الرحيم. طويل لا لا لا ما فيش كده حلو كده الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد ما هو الموت؟ ما سألتش نفسك كده إيه هو الموت؟ لأن معظمنا فاهم الموت عدم يقول لك مات خلاص لا الموت مش عدم يا حبيبي الموت انتقال من قانون لقانون يبقى الموت هو ايه انتقال من قانون الى قانون ولو انت لسه على ظهر الحياه بفضل الله وكرمه كل يوم بتتنقل من قانون لقانون وانت صاحي للقانون تشوف عينك مفتح ولما تنام بيتغير القانون بترى رؤيا وعيناك مغمضه وتروح امريكا وترجع في نفس الليله ورجلك على السرير ما اتحركتش ويمكن ترى من انتقل الى رحمه الله ها طب شفته بايه ومشيت بايه وكلمت بايه لا ورحت اما المكان اللي انت رحته في الرؤيه ازاي وانت نايم على السرير ما اتحركتش اذا بمجرد النوم انتقلت من قانون اليقظه الى قانون النوم وربنا سبحانه وتعالى قرب لنا الحكاية قال ايه في سورة الزمر الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ولذلك أبهاتنا كانوا بيعلمونا زمان يقول لك النوم مرة صغيرة حقيقة النوم موت الموت شبيه بالنوم والنموت انتقال من قانون إلى قانون يبقى أنا لما بموت بنتقل من قانون لقانون أما يجي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الميت يرى الميت يسمع الميت يعقل يا سلام اوعى تستعجب لان حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الميت بيسمع ايوه بيسمع وبيشوف وبيشوف ده احنا لفتناه في الكتب طب ما انت لما نمت على السرير وانت في قانون النوم ممكن في أيام برد وملفت وشك في البشكير ولا في البطانية، طب شفت ازاي؟ الميت يرى والميت يسمع، طب أنا عايز أدلة، أنت بتقول كلام يا عم الشيخ احنا عايزين دليل ومعك حق، نمسك الدليل على إن الميت يسمع، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعد الغزوة ما انتهت وقف امام مين؟ مش امام شهداء المسلمين، ده راح عند هلك الكفار الكافرين. راح عند الكفار اللي قتلوا في المعركه وناداهم باسمائهم يا عتبه يا شيبه يا ابا بكر هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. الصحابة استغربوا وعلى رأسهم سيدنا عمر وما أدراك ما عمر يا رسول الله